أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا قالوا جزاؤه موجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي فبدأ بأوعيتهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم إذا في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عظيم. وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا

وهذه القرية التي كنا فيها والغير الذي أقبلنا فيها وإنا صادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو يقيم قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني. قال إنما

قال ألم أقل لكم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله Oh,